إذا قتل يعني إذا قتل يعني أدار الحرب على الأمريكان يجوز من ذاك من الخيال أنت الثاني. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.